وذهب أحمد بن حنبل وذهب فلان يحضر أثنين أو ثلاثة إلى أن أخبار الآحاد تفيد العلم. وهذه من المغالطات التي نشأت بسبب أن تدوين أصول الفقه نشأ أول ما نشأ وأقصر ليست نشأته الولي الأولية فقط كانت على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعلى يد الأئمة، وإنما كان المشروع المنظم المرتب كان على يد أهل البدع مثل أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد في أصول الفقه، ومثل عبد الجبار الهمداني المعتزلي صاحب العمق، ومثل أبو المعالي الجويني الأشعري صاحب البرهان، ومثل أبو شمد الغزالي الأشعري صاحب المستصفى، ومثل الأحسين في رسول الأحسين للآمد الأشعري، ومثل الغدة للقاضي أبو يعلى الحمدلي ذلك الرجل الذي كان يميل كثيرا إلى مذهب الأشعري. وهكذا نجد أن أصول كتب أهل الفقه المدونة نشأت على يد هؤلاء من أهل البدع، فكان من ضمن ما وجد عند هؤلاء هذه المسألة التي نحن بحاجة إليها وهي مسألة أخبار الآحاد. والحق أن حكاية الإجماع، أن حكاية أن جمهور العلماء يقولون أنها لا تفيد العلم وأن القلة هم الذين يقولون تفيد العلم ويشتد بها في العقائد، هذه حكاية معكوسة تماما، بل جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يحتجون بأحاديث الأحاد في أبواب العقائد ولا يفرقون. وبعض أهل العلم كابن عبد البر صاحب جامع بيان العلم وفضله، وإن رجح في بعض أقواله أن أخبار الأحاد تجيب العلم إلا أنه قال ويحتج بها في باب العقائد، فالخلاف معه لا شك. السمة الثالثة لهذه السمات هي سمة التأويل لنصوص القرآن وإخضاعها لمنطق العقل، وهذه سمة بارزة. السمة الرابعة لهؤلاء هي الانحراف والغلو. إذا نظرنا إلى هذه البدع نجد فيها هذه السمة الغلو، إما إفراط وإما تفريط، وهذا واضح في الصفات. تجد طائفة من أهل البدع معطلة ويقابلهم المشبهة، في القدر تجد طائفة قدرية ويقابلهم جبرية، في الإيمان تجد طائفة وهمية في الخوارج والمعتزلة ويقابلهم مرجئة، في الصحابة تجد طائفة يغالون في بعض الصحابة حتى يؤلمونهم أو يجعلونهم معصومين، وطائفة أخرى تكفر هؤلاء الصحابة أو تسبهم وتشتمهم، وهكذا صارت سمات هذه الطوائف بهذه الحالة التي أوضحت إليها أو أشرت إليها باختصار. ومن ثم فإن أهل السنة رحمه الله تعالى هبطوا لبيان عقيدة السلف والدفاع عنها من خلال منهج أصيل واضح جدا، فكان فيما كتبوه وفيما ألفوه وفيما قالوه وقبل ذلك فيما ربوا عليه أمة الإسلام في عهدهم بيانا للحق وإرجاعا لكثير من أهل البدع إلى أن يرجعوا عن بدعهم. وكان في كل ذلك ونشمل نعيش في هذا العصر المتأخر، كان في كل ذلك ثروة ضخمة جدا لمن أراد أن يسلك منهج أهل السنة والجماعة وأن يخطو في عقيدته وفي مسيرته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، أن يخطو في ذلك بخطى ثابتة مبنية على أساس صحيح قوي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما شرحه هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى وكما أوضحوا. السلف رحمهم الله تعالى لما نشأت هذه البدع عنوا عناية كبيرة بالرد عليها وتبليغ الناس العقيدة والسنة الصحيحة. وهنا يلاحظ أن جمهرة كبيرة من أهل السنة صارت تبلغ مع القرآن، وهذا لا إشكال فيه، صارت تبلغ السنة النبوية إلى تلاميذ من التابعين وهم من جاء بعدهم، وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألقت الفتنة بظلالها في الأمة الإسلامية. تبليغ هذه السنة احتاج من هؤلاء العلماء أن يبلغوها على منهج واضح، وكان ذلك أولا العناية بالإسناد والكلام في الجرح والتحديث، لأن هؤلاء العلماء وهم يريدون أن يبلغوا العقيدة لا بد من الإسناد إلى هذه العقيدة. نحن نعلم أن أهل البدع كانوا يكذبون، وفي عهد المختار بن أبي عبيد، فتنة المختار بن أبي عبيد المشهورة، في عهده بدأ الكذب ينتشر بحيث كان هؤلاء الزنادقة يضعون أحاديث مكثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد باطله. فعني السلف رحمهم الله تعالى في ذلك الوقت ببيان طرق الإسناد وطرق الجرح والتعديل لتمحيص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن التأليف الذي قام به هؤلاء العلماء سواء كان في تدوين السنة أو في الكلام في الرجال إنما جاء فيما جاء خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة. والعناية بالإسناد لأجل ما انتشر وما كثر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صاحب ذلك التدوين العملي للسنة النبوية. وهنا نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في الكتب التي تكلمت عن تدوين السنة وتقييد العلم وكيف كانت لهم صفوف وبينوا الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة إلى آخره، وإن كانت تلك بدايات للكتابة إلا أن بداية التصنيف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت كما أشار العلماء على يد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. ويلاحظ هنا أن كتاب الموطأ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وفيه آثار موقوفة ومقطوعة، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ أشار وذكر في هذا الكتاب بعض من المسائل المتعلقة في الرد على بعض أهل البدع، فذكر من ذلك باب في القدر، كما أشار أيضا إلى أبواب أخرى وإن كانت أقل من غيره بالنسبة لمن جاء بعده. هنا يلاحظ على هذه المسألة، مسألة التصنيف، أن تصنيف هؤلاء العلماء بالسنة جاء بطريقين. انتبهوا للمنهج، نحن لا نزال في حديثنا عن السنة التي تجمع مسائل العقيدة وغيرها. الطريق الأولى طريق المصنفات التي تذكر الأبواب، كما وطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود والدارمي وغيره. فصار هؤلاء يحقدون الأبواب ويذكرون ما ورد حولها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكرون الأبواب المختلفة، سواء منها ما يتعلق بالرد على أهل البدع أو ما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية. النوع الثاني أو القسم الثاني هي كتب السنة التي قامت بطريقة المسانيد والمعارج. ويلاحظ هنا أن هذه المسانيد كمسند الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى الموصلي أو المعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها، هذه الكتب لا تتقيد بالعنوان والموضوع والباب، وإنما تذكر أو يذكر المحدث والإمام الأحاديث الواردة المختلفة في العقيدة وفي غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما على طريقة الصحابي بأن يذكر أحاديث كل صحابي على حدة، أو على طريقة شيخه كما يفعل أصحاب المعاجم بحيث أن يذكر الأحاديث التي رواها عن شيخه في مختلف فنون السنة. وهذه الكتب أو هذا المنهج يعطينا كيف أن هؤلاء العلماء وهم يدونون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدونونها باحترام لها جميعا دون أن يفرقوا بين ما يتعلق منها بالعقيدة وبين ما يتعلق منها بالأحكام والفضائل والآداب وغيرها. ولكن هل اكتفى السلف رحمه الله تعالى بذلك؟ هل اكتفى السلف بالكتب التي دونوها لصحاحها وسننها بأبواب مختلفة يبينون فيها سنة الرسول ويردون في الأبواب المناسبة على أهل البدع، أو من ألف عن طريق المسانيد والمعاجم؟ هل اكتفى بذلك؟ لا، وإنما أخذ هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى يؤلفون كتبا مستقلة في بيان السنة والرد على أهل البدع. ومن ثم فإن هذه الكتب كانت قسمين، القسم الأول منها كتب في الرد على أهل البدع، كأن يرد على الرافضة أو يرد على الجهمية أو يرد على القدرية أو غيرها، وهذا يصبح وهذا معناه أن الكتاب نفسه مختص بالرد على هذه الطائفة فقط. القسم الثاني من الكتب هي كتب السنة التي بينت السنة، يعني عقيدة السلف رحمه الله تعالى بأبوابها المختلفة. وهكذا تكاملت عند هؤلاء العلماء بيان عقيدة السلف رحمه الله تعالى، إما بالكتب المصنفة أو برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تفريق كما فعل الأصحاب المسانيد والمعاجم، وإما بتدوين كتب مستقلة أفرد بعضها لبيان السنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب أفردت لفضح باطل أهل البدع والرد عليها. تدوين السلف رحمه الله تعالى للعقيدة جاء على يد أعلامهم، وهنا يلاحظ أن أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أئمة الفقه أو كأئمة الحديث، هؤلاء عنوا ببيان العقيدة والرد على مخالفيها، ولكن نلاحظ أن بعض ما ينسب لهؤلاء يجب أن يتثبت فيه. فمثلا نجد أن الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري المتوفى سنة 110 للهجرة، نسبت إليه عدة كتب، حتى إن المعتزلة يقولون إنه كان قدريا على مذهبين، مع أن نشأة المعتزلة على يد شيخه ناصر ابن عطاء الغزال إنما نشأت بسبب انفصال هذا الغزال عن الحسن البصري. والحسن البصري لم يكن قدريا، وإن كانت له رسالة ذكرها بعض العلماء في كتبهم، كتبها إلى عبد الملك بن مروان، لكن هذه الرسالة مثل بعض الآيات والنصوص يدخلها كل على حسب ما يريد. وإلا فالحسن البصري لم يكن قدريا كما يزعم هؤلاء. هنا نأتي إلى أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة لا شك أنه من علماء السنة، وإن كان قول قال في الإيمان قولا اشتهر عنه، ومن ثم سمي مع أصحابه مرجئة الفقهاء لأنهم لم يدخلوا العمل، إلا أن ابن عبد البر في التمهيد روى أن الإمام أبو حنيفة أبا حنيفة رجع عن قوله هذا. وأبو حنيفة نسبت إليه عدة كتب، منها كتاب الوصية وكتاب آخر اسمه الفقه الأكبر، وهذان الكتابان مع غيرهما في ثبوتهما بأبي حنيفة شك، وإن كان كثير من المتأخرين يعنوا بشرحها والاعتماد عليها إلى آخره، لكن هذه الكتب في أسلوبها ما يلقي ظلالا من الشك فيها، ويحتمل أن تكون ألفت فيما بعد. ومثله ما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كتاب يسمونه الفقه الأكبر أيضا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا تنسب إليه وصية، ولا شك أن مثل هذه الرسائل ينبغي عند تثبيته لهؤلاء الأعلام والاحتجاج بها، لا شك أنه من الواجب التثبت من ثبوتها ونثبت نسبتها إليهم وبيان مصدرها ومصادرها الصحيح، وهل رويت عنهم، وهل نقل من بعدهم نصوصا من هذه الكتب ونسبها إليهم، بحيث نصل إلى صحة نسبة هذه الكتب إليهم. والإمام مالك رحمه الله تعالى كما أشرت قبل قليل أشار في كتابه الموطأ إلى الرد على القدرية، وأبرز الأئمة الذين اشتهر عنهم الدفاع عن السلف وتحمل في ذلك ما تحمل، حتى كما أشار العلماء حتى نسب إليه مذهب أهل السنة، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له عدة كتب إضافة إلى المسند، ومن كتبه العقدية كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وهذا الكتاب فضح فيه الإمام أحمد أولئك الزنادقة والجهمية، فرد عليهم في نفيهم لصفات الله وفي نفيهم للقدر وفي غير ذلك من المسائل. وينبغي أن نلاحظ أن بعض العلماء قال إن هذا الكتاب لا يثبت للإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه ينسب إليه نسبة، ولكن التحقيق أن هذا الكتاب ثابت عن الإمام أحمد، لأن الخلال الإمام الخلال الذي جمع مسائل الإمام أحمد كان من ضمن ما جمع هذا الكتاب، ولا شك أن الخلال نسب إلى الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة ثابتة له وأبواب كثيرة ثابتة له، فكان من ضمن ذلك هذا الكتاب الذي هو كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا مختصر اسمه كتاب السنة. ولكن أهم ما يمكن أن يجمل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وينسب إليه هي تلك المسائل الكثيرة التي دونها تلاميذه. دونها تلاميذه ورووا عنه أقواله، سواء منها ما قاله هو أو ما رواه عنه عن شيوخه أو عن الصحابة أو الأحاديث التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة. ومن أهم الكتب التي شوه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بالأسانيد، ولا بد من دراسة الأسانيد في كل ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون موقوفا على الصحابة، كان من أهمها كتاب الإيمان. وكتاب الإيمان له نسخة خطية ويحقق الآن في بعض الجامعات. وكتاب مسائل الخلاب وحقق جزء منه ولا يزال الباقي في الطريق. ومسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترجع أهميتها إلى أن الإمام أحمد بن حنبل كان ثقة وكان بإمامته وجهاده ودفاعه محل رضا كثير من الطوائف، ولا أقصد الطوائف المبتدعة وإنما أقصد أهل الفقه فالأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم، يرون لهذا الإمام إمامه رحمه الله تعالى. ومن ثم فالعناية بمسائل ورسائل ونشرها من الأمور المهمة جدا. بقي أن أشير بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نسب إليه بعض الحنابلة المتأخرين بعض العقائد، ولا شك أن هذه الرسائل أو العقائد ربما كتبها هؤلاء ونسبوها إلى الإمام أحمد، لكن ربما اجتهدوا في بعض عباراتها، ومن ثم فنسبتها إلى الإمام أحمد محل شك. ومن ضمن هذه الرسائل بعض الرسائل التي ذكرها القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة، وطبع بعضها في ملحق في آخر هذا الكتاب. فلا بد من التثبت، لأن في بعض أساليب هذه الرسائل ما يدل على أن الإمام أحمد لا يمكن أن يقول بها. ولا شك أنه إذا كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بصحة إسنادها، فما ينسب إلى هؤلاء العلماء الأجلاء لابد أن نتثبت منه ونتمعن في طرق ووسائل أو الوسائل التي وصلت إلينا به هذه الكتب، ونرجع إلى من رواها ومن أثبتها. هؤلاء الأئمة الأربعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل كان فيما قالوه وكتبوه دفاعا عن عقيدة السلف رحمه الله تعالى يعتبر البدايات الأولى للتدوين العقدي لكتب أهل السنة والجماعة. ثم إن هؤلاء جاء بعدهم جماعة من أهل السنة دونوا العقيدة بالطريقة التي سبق بيانها، وعلى رأس هؤلاء أصحاب الكتب الستة. وطبعا بالنسبة للإمام مالك والإمام أحمد سبق الحديث عنه، لكن على رأس هؤلاء الإمام البخاري. والإمام البخاري المتوفى سنة 256 هجرية له كتب إضافة إلى كتابه الجامع الصحيح أفردها في بيان العقيدة والرد على خصومها. وكتاب صحيح البخاري يعتبر من أهم مصادر كتب السنس. وله في هذا الكتاب أبواب مهمة جدا لا يجوز لمن يريد أن يوثق مصادر السنة إلا أن يرجع إليه. وعلى رأسها كتاب العلم حديث صحيح البخاري، وكتاب الإيمان، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد، وفي بعض نسخ البخاري كما ذكر ابن حجر أنه يسمى كتاب الرد عن الجهمية، آخر كتاب في صحيح البخاري يسمى كتاب التوحيد، ويسمى كتاب الرد عن الجهمية أو كتاب التوحيد والرد عن الجهمية. فهذه الأبواب ومثلها كتاب الفرائض والمناكب، هذه الأبواب مهمة جدا ومصدر أساسي لمن أراد أن يدرس العقيدة السلفية من مصدرها الأساسي الصحيح. ويلاحظ هنا أن البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب وفي غيرها اشترط ما هو معروف بالنسبة لصحة صحيح، حتى أصبح ما رواه هو ومسلم جواز الكذب. ومن ثم فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتبا أخرى في الرد على أعداء العقيدة ألف تلك الكتب بعيدة عن صحيحها، لأنه قد يكون فيها ما هو ضعيف. ومن أهم كتبه تلك كتاب له مفقود اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة. ويلاحظ هنا أن البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة أنا المشروح لك، وفي كتاب التوحيد، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد في الباب الثالث تقريبا، أشار البخاري نفسه إلى كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة. بمعنى أن البخاري رحمه الله له كتاب مستقل اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، ذكر فيه أحاديث، وهي أحاديث على شرطه في الصحيح وقد لا تكون على شرطه، فاختار منها أحاديث أوردها في صحيح البخاري بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وللبخاري كتاب آخر أيضا اسمه خلق أفعال العباد، ويلاحظ أن عنوانه ربما يوهم أنه قصد به الرد على القدرية، لأنه ذكر خلق أفعال العباد. وينبغي أن نلاحظ أن هذا الكتاب المهم جدا ضمنه الرد على المعطلة الجهمية، والرد على القدرية، والرد على المرجئة، وهو كتاب من أهم كتب السنة، وطبع عدة طبعات، وكان من أفضلها من ناحية تحقيق الأحاديث تلك الطبعة الأخيرة التي جاءت بتحقيق بدر البدر، لأن مثل هذه الكتب السنة، كتب السنة كما سيأتي لا بد من التثبت من ناحية إسنادها ومعرفة صحيحها من صحيحها. ومن البخاري كتابان لا يزالان مخطوطان، أحدهما كتاب اسمه أخبار الصفات، وثاني آخر كتاب اسمه العقيدة، وهذان الكتابان مخطوطان وموجودان في ظاهرية دمشق. ثم الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد ضمن كتابه الصحيح مسلم الرد على أهل البدع، مثل كتابه الإمام، كتاب الإمام وصحيحه، وكتاب القدر، وكتاب الفضائل وغيره. ومثله الترمذي رحمه الله تعالى فإنه ضمن كتابه أيضا أبوابا رد فيها على أعداء العقيدة. أما الإمام أبو داود المتوفى سنة 275 هجرية فإنه في سننه وإن كان لم يلتزم فيه ما التزم فيه الشيخون البخاري ومسلم من ناحية صحة الإسناد، إلا أنه في آخر الكتاب عنعم بكتاب في داخل كتاب سماه كتاب السنة، رد فيه على جميع الطوائف من القدرية والجهمية والخوارج والمعتزلة وغيره، وسماه كتاب السنة. ولا شك أن كتاب أبي داود هذا بتحقيق بعد تحقيق أشاديثه، هذا الكتاب يعتبر مصدر أساسي جدا في عقيدة السلف رحمه الله تعالى. ومثله سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وابن ماجه رحمه الله تعالى متوفى سنة 273 هجرية، ذكر في سننه المقدمة عنها لأهد هذا الإمام سماها المقدمة. هذه المقدمة ضمنها الرد على مختلف الطوائف، وتعتبر من المصادر الأساسية لكتب العقيدة بعد تحقيق أسانيدها. ومن علماء السلف رحمه الله تعالى الذين دونوا في السنة وذكروا فيها ما يتعلق في الرد على الطوائف الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى سنة 255 هجرية، وكتابه المسمى سنن الدارمي، فإنه في بداية كتابه هذا أيضا رد على كثير من الطوائف الموجودة في هذا. ومثله أيضا الإمام الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتابه المصنف، أيضا ضمنه أبوابا في الرد على الطوائف وبيان السنة. ومثله المصنف لابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 235، فإن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أيضا في كتابه المصنف وقد طبع كاملا قد ضمنه أبوابا في الرد على أصحاب الفتن والطوائف وغيرها. ويلاحظ هنا أن لابن أبي شيبة هذا كتابا اسمه الإيمان، وقد طبع هذا الكتاب وهو رسالة مختصرة. وابن أبي شيبة في كتابه هذا الإيمان رد فيه على الخوارج والمعتزلة ورد فيه على المرجع. وهنا يعتبر كتاب ابن أبي شيبة هذا هو أول كتاب مستقل يضمنه بيان أمور الإيمان والرد على المخالفين فيه من الخوارج والمعتزلة وممن قابلهم من المرجع. في هذه الأثناء ونحن ندون كتب السنة يأتي عالمان مهمان، أحدهما الإمام الكناني المكي عبد العزيز ابن يحيى المكي صاحب كتاب الحميدة. وكتاب الحميدة هذا ضمنه الكناني ما ورد في حوائه للمعتزلة في زمنه، وكيف أنه ذهب من مكة إلى العراق وناقش علماء المعتزلة هناك، فدون ما جرى له في كتاب سماه الحيدة، لأن ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي كان يشيد عن الجراد حينما يلزمه في المناقشة عبد العزيز بن يحيى المكي، فسمي هذا الكتاب الحيدة. وهذا الكتاب وإن قال بعض العلماء إنه ليس ثابتا لعبد العزيز بن يحيى، لكن الحقيقة أن هذه القصة أي قصة مناقشة لابن أبي دؤاد قصة ثابتة، وكون الكناني دونها بعد ذلك لا يعني هذا أن يكون هناك شخص يستكها إليه. صحيح أن النسخ الخطية لهذا الكتاب اختلفت قليلا، والكتاب طبع عدة طبعات، لكن طبع طبعة مع زيادات طبع بمجمع اللغة العربية بدمشق، حققه جميل صليبا. وفي هذا الكتاب أثبت المحقق صحة نسبة الكتاب إلى الكناني، ورجع إلى النسخ الخطية وذكر في هوامشها ما فيه من زيادات. وكتاب الحميدة هذا فيه مناقشة مهمة جدا لمن أراد أن يتعرف على كيفية نقاش السلف رحمه الله تعالى لأهل البدع في ذلك الوقت، لأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يبينون العقيدة ويرون الأحاديث التي تبين هذه العقيدة، ولكنهم كان مع ذلك يناقشون ويبينون ونحن نعلم أن الاستدلال العقلي إذا قام على الدليل الصحيح فهو صحيح. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر الأدلة في ذلك وأمر بالتدبر والتفكر. وتفصيل هذه القضية ليس هذا مالها. الإمام الآخر وهو الإمام العدني واسمه محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني وتوفي سنة 243 هجرية. الكناني السابق توفي سنة 240 هجرية وقيل 235. العدني هذا توفي سنة 243. ومن الكتب التي وجدت له وطبعت أخيرا كتاب له اسمه الإيمان وهو كتاب مهم جدا. ويتميز هذا الكتاب ببيان مسائل العقيدة في باب الإيمان والرد على المخالفين. لكن العدني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو كتاب أفرده لمسألة العلم وتعتبر وفاته متأخرة عن وفاة ابن أبي شيبة الذي سبق في الإشارة إلى كتابه في الإيمان متوفى سنة 235 وهما متعاصران. العدني هذا ضمن كتابه مسائل مهمة جدا كان من أهمها رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية الذي ينسب إليه كثير من أهل المقالات أنه أول من قال بالإرجاء. فقد ذكر العدني في كتابه هذا رسالة الحسنة في محمد التي أشار فيها إلى أن قوله بالإرجاء ليس القول بالاصطلاح الشرعي عند أهل البدع وإنما هو في مسألة ما جرى بين الصحابة. ومن أشار إلى هذه المسألة وبينها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ونقل عن العدني ومن ثم فكتاب العدني هذا يعتبر مصدر أساسي لهذه المسألة ولغيرها من المسائل. هنا نأتي إلى مرحلة أخرى في تدوين السنة والرد على المخالف وهذه المرحلة يمكن أن نسميها مرحلة ابن قتيبة وعثمان بن سعيد الدارمي. لأن ابن قتيبة وهو عبد الله ابن مسلم توفي سنة 276 هجرية والدارمي عثمان بن سعيد توفي سنة 282 هجرية لهما كتب في الرد على المخالفين ومناقشتهم تعتبر من أهم الكتب فيها. ويلاحظ أن ابن قتيبة كان من علماء اللغة وكان من الأدباء ومن ثم كان يسمونه خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ الذي كان يسمى خطيب المعتزلة. وابن قتيبة هذا له عدة كتب ومن أهمها ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب له اسمه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وهو كتاب مطول. وإن كان ابن قتيبة في هذا الكتاب ركز على مسألة اللفظ إلا أنه ضمنها نقاشا شاميا مهما جدا في الرد على الجهمية. والكتاب المطول مع قائد السلف. ولكن لهذا الكتاب طبعة أخرى اشتهرت طبعت بتحقيق محمد زاهد الكوثر ضمنها تعليقات بديئة على أئمة أهل السنة فليحذر من هذه الطبعة. وإنما الطبعة المهمة هي تلك الطبعة التي كانت من ضمن أو ضمنت كتاب عقائد السلف وحققها النشار والطالب. الكتاب الثاني لابن أبي قتيبة هو كتاب تأويل مختلف الحديث والكتاب الثالث تأويل مشكل القرآن. وفي هذين الكتابين عرض لكثير من المسائل مبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة. أما الإمام الآخر وهو الإمام الدارمي فله كتابان مهمان جدا، أحدهما كتاب الرد على الجهمية وهو كتاب المقبول، والآخر كتاب الرد على بشر بن مريث ويسمى كتاب النقد على بشر المريثي المعتزلي. وفي هذين الكتابين تحدث عثمان بن سعيد الدارمي بطريقة في النقاش كان رحمه الله تعالى كان فيها كان في أسلوبه ومناقشته فيها مبينا بيان واضح لمذهب أهل السنة والرد على هؤلاء مركزا على تناقضهم. ويلاحظ هنا أن ابن قتيبة أو الدارمي أو حتى من جاء بعده كانوا يشذرون كل الشذر في كتبهم وفي أثناء ردودهم ومناقشاتهم من نقل أقوال أهل البدع، وهذا ما ركز عليه العلم بعد ذلك. لا ينقلون أقوال أهل البدع حتى لا يتشرب أشد البدع، وإنما يشيرون إلى البدع وينقلونها باختصار ثم بعد ذلك يعقدون بالرد عليها. وقد أشار علماء السلف وأكثر من أشار إلى ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى من توفى سنة 294 هجرية أشار إلى هذه المسألة في وضوح. ومن العلماء الذين كانوا في هذه المرحلة وبينوا السنة والرد على مخالفيها الإمام المروزي الذي أشرت إليه، وله كتابان مهمان، أحدهما كتاب السنة ضمنه بيان السنة ووجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ضمنه بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. وهذا الكتاب يعتبر ذو منهج واضح متميز في عدم التفريق بين المسائل الاعتقادية والأحكام الشرعية، ودافع فيه عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتابه الآخر المهم جدا، كتابه الآخر الذي يعتبر فريدا في بابه، فهو كتاب تعظيم قدر الصلاة. والحمد لله أن هذا الكتاب وصلت إلينا منه نسخة وشقق وطبع، ويعتبر كتاب تعظيم قدر الصلاة من أهم الكتب في باب الإيمان، وعليه اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. والكتاب وإن كان موضوعا تعظيم قدر الصلاة وذكر فيه مسائل تتعلق بالصلاة وأشكالها وبعض مسائلها وكفر تاركها مع حكاية أقوال العلماء في ذلك، إلا أنه ضمن هذا الكتاب مسائل مهمة تتعلق بالإيمان والرد على الخوارج والرد على المعتزلة والرد على الوجه. وكان للمروزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أسلوب متميز جدا في المناقشة، ويعتبر حقيقة أن بعض من ترجم للمروزي ذكر له كتابا آخر كتب السنة يعني في كتب الفروع، وذكر له هذا الكتاب وسماه المعجم، سموه المعجم. وقد علق الذهبي رحمه الله تعالى على من قال هذا بأنه لا معجزة إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن تسميته بهذا الاسم فيه نوع من التوسل، وإلا فليس هناك معجز إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب تعظيم قدر الصلاة يعتبر من الكتب المهمة التي تشوي منهجا متميزا في طرح المسائل المناقشة. هنا في الحقيقة واختصارا للوقت ينتقل تدوين كتب السنة إلى مرحلة أخرى ضمنت فيها عددا كبيرا جدا من كتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب أشير إليها باختصار لأن الوقت يظهر أنه قد انتهى أو ضاق. من هؤلاء الإمام الطبري المتوفى سنة 310 فإن له كتاب اسمه صريح السنة، كما أنه في كتابه تهذيب الآثار ذكر مسائل كثيرة تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. وكذلك أيضا من الأئمة الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب تبارك وتعالى، وهو كتاب مشهور. وكذلك أيضا من الأئمة الذين كان لهم في الدفاع عن هذه العقيدة وبيانها كان من ضمن هؤلاء الأئمة كتاب ابن أبي حاتم، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير ابن أبي حاتم المشهور المتوفى سنة 327 هجرية. له كتاب اسمه أصل السنة واعتقاد الدين ومخطوطة له.